بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أرسل السيد محمد بوهاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية القائد العام للقوات المسلحة لها صلاة الظهور إلى تمثالي زعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبان على تلات منسو. أودية صلاة الظهور أمامهما يوم السبت الأربعاء.